الإشرار بتاريخ له كنا نسود الأرض بالأخلاق بإيمان فكم سدنا بعهد الصدق والميثاق حضارات بنيناها بأيد كم لها نشتاق سطاها هنا التاريخ بومض نوره سرى لنا في نهجهم عبر كنبت الغصن للأوراق أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر، والسبب في ذلك أن أهل الحضر ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة والدعة وانغمسوا في النعيم والترف ووكلوا أمرهم في المدافعة عن أموالهم وأنفسهم إلى واليهم والحاكم الذي يسوسهم، وتنزلوا منزلة النساء والولدان الذين هم عيال على أبي مثواهم حتى صار ذلك خلقا يتنزل منزلة الطبيعة. وأهل البدو لتفردهم عن المجتمع وتوحشهم في الضواحي قائمون بالمدافعة عن أنفسهم، لا يكلونها إلى سواهم ولا يثقون فيها بغيرهم، فهم دائما يحملون السلاح ويتلفتون عن كل جانب في الطرق ويتجافون عن الهجوع إلا غرارا، ويتوجسون للنبيئات والهيعات ويتفردون في القفر والبيداء مدلين ببأسهم واثقين بأنفسهم، قد صار لهم البأس خلقا والشجاعة سجية. وأهل الحضر مهما خالطوهم في البادية أو صاحبوهم في السفر عيال عليهم لا يملكون معهم شيئا من أمر أنفسهم. هنا ابن خلدون يشرح كيف أن أهل البدو أفضل من أهل الحضر. أهل البدو نشأوا في البادية في الصحراء في القفار في التوحش، لذلك نشأوا على الفطرة الأولى، ولذلك ابن خلدون يقول فهم أقرب إلى الفطرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذا البدوي الذي نشأ في القفار في الصحراء في الضواحي بعيدا عن المدينة ينشأ على الفطرة الأولى، ينشأ كما نشأ الإنسان الأول، بينما أهل الحضر الموجود في المدينة هذا رجل نشأ في عادات وتقاليد ونظم وسلوكيات اصطنعها أهل المدينة، فهناك رسوم وآداب ويعني عادات وتقاليد، فبالتالي لا ينشأ على الفطرة الأولى التي فطر التي نشأ عليها الرجل في البدو. ويلفت النظر ابن خلدون إلى أن أهل البدو أفضل من أهل الحضر حتى في الأخلاق، وأن أهل البدو لديهم حشمة وعندهم هيبة ووقار وأكثر خشونة، بينما أهل الحضر يعني تبسطوا في المجالس حتى ضعفت أخلاقهم وانحلت أخلاقهم، كلمات الفحش والبذاءة تنتشر في أهل الحضر لا تنتشر في أهل البدو، عدم احترام المنازل والمقامات موجود في أهل الحضر غير موجود في أهل البدو، وهكذا. فهو بشكل عام يقول إن أهل البدو أقرب إلى الخير وأحسنوا في الفضائل من أهل الحضر، لكن أهم ما يتميز به أهل البدو عن أهل الحضر هو الشجاعة، ذلك أن أهل الحضر نشأوا على مهاد الراحة، نشأوا في الترف والنعيم. هؤلاء ينامون في بيوتهم أو يسيرون في الطرقات وقد وكلوا أمر المدافعة عنهم، يعني أمر حمايتهم والمدافعة عنهم موكولة إلى الحاكم، موكولة إلى الجيش أو الأمن الشرطة يعني. فلذلك استناموا على مهاد الراحة إلى أن صار ذلك لهم خلقا تخلقوا به، حتى صار كأنه طبيعة، تنزل منزلة الطبيعة. وبالتالي هذا الرجل الذي نشأ في الحضر يصير أكثر رخاوة وأكثر نعومة أكثر ليونة، وإذا يعني اعتدي عليه اشتكى إلى السلطان، لا يألف حمل السلاح، لا يستطيع أو لا يعتاد أن يواجه شظف العيش. لكن الموجود في البدو هذا رجل يمتشق سلاحه، يعني مدل ببأسه، لا ينام إلا غرارا، يقظ منتبه للنبآت والهيعات. النبآت يعني إذا حصل صوت، إذا حصل صرخة، إذا حصل طارئ، فتجدوه منتبها يستطيع أن يعالج أمر نفسه. وبالتالي يظهر هذا أكثر ما يظهر إذا التقى البدوي بالحضري، يعني إذا مثلا واحد حضري أراد أن يعيش في البدو، أو إذا التقوا في سفر، فالحضري عادة ما يكون عالة على البدوي، والبدوي يقوم له مقام الأب أو مقام الراعي أو مقام الوالي الذي يحمل عنه أمره، ويصير هذا الحضري عيال على البدوي. فهنا مسألة البأس التي يصنعها عدم وجود السلطة عند البدوي مقابل مسألة ذهاب البأس التي يصنعها وجود السلطة في الحالة الحضرية، كل هذا يؤدي إلى أن ننتقل نقلة سريعة. يقول ابن خلدون، يقول: معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم، ذاهبة بالمنعة منهم، وذلك أنه ليس كل أحد مالك أمر نفسه، فإذا كانت الملكة رفيقة عادلة لا يعانى منها حكم ولا منع وصد، كان الناس من تحت أيديهم مدلين بما في أنفسهم من شجاعة أو جبن، واثقين بعدم الوازع. وأما إذا كانت الملكة وأحكامها بالقهر والسطوة والإخافة، فتكسر حينئذ من ثورة بأسهم، وتذهب المنعة عنهم لما يكون من التكاسل في النفوس المضطهدة. وأما إذا كانت الأحكام بالعقاب فمذهبة للبأس بالكلية، لأن وقوع العقاب به ولم يدافع عن نفسه يكسبه المذلة التي تكسر من ثورة بأسه بلا شك. ولهذا نجد المتوحشين من العرب أهل البدو أشد بأسا ممن تأخذه الأحكام، ونجد أيضا الذين يعانون الأحكام وملكتها من لدن مرباهم في التأديب والتعليم في الصنائع والعلوم والديانات ينقص ذلك من بأسهم كثيرا، ولا يكادون يدفعون عن أنفسهم عادية بوجه من الوجوه. وهذا شأن طلبة العلم المنتحلين للقراءة والأخذ عن المشايخ والأئمة الممارسين للتعليم والتأديب في مجالس الوقار والهيبة. معنى فساد البأس ببساطة هو عدم قدرة الإنسان على أن يدفع عن نفسه شيئا من ظلم السلطة، هذا معنى فساد البأس، هذا معنى انكسار البأس وذهاب المنعة. فابن خلدون هنا يشير إلى أنه هذا الذي في البدو خلاص ليس عليه سلطة، فبالتالي هو مكتمل البأس، مكتمل المنعة، يدفعون عن أنفسهم. لكن الذي وجد في ظل سلطة في الحضر في المجتمع، هذا عنده حالات. الحالة الأولى أن تكون الملكة، تكون السلطة يعني، أن يكون تكون سياسة الملك سياسة رفيقة عادلة، فلما تكون سياسة رفيقة عادلة حينئذ لا يذهب بأسه. أيوة، لن يكون بحال مثل البدوي، لكن في النهاية موجود بشجاعة، بإقدام، بأمانة، لأنه يثق من وجود العدل، فبالتالي ليست لديه الإخافة، ليس لديه التخوف، الجبن من أن تؤدي شجاعته أو نصيحته أو مواقفه إلى الإيذاء. طيب، لكن إذا كانت هذه السياسة، كانت الملكة مخيفة، لديها سطوة والمسألة مرعبة، فبالتالي يكسر هذا من بأسه ويذهب بالمنعة إلى حد ما. حين تكون السلطة مخيفة ومرعبة حتى لو كانت عقوبتها قليلة، لكن وجود الإخافة هو يذهب من المنعة والبأس بقدر ما لهذه السلطة من الإخافة. طيب إذا كانت الملكة قاهرة تعمل بالعقوبة، يعني ليست عقوبات خفيفة مثل الحالة التي قبلها، لا هذه تعمل بالعقوبة والإزاء، فإن هذا يدفع يذهب المنعة بالكلية ويذهب البأس بالكلية، وبالتالي يصير هذا الذي نشأ في الحضر في المجتمع في ظل هذه السطوة ذاهب المنعة وغير مستطيع لأن يدافع عن نفسه في وجه السلطة. أيهما أفضل في هذه الحالة؟ بلا شك سيكون الأفضل في هذه الحالة هو الرجل البدوي الذي ما زال محتفظا ببأسه ومنعته، بخلاف هذا الرجل الذي تعود على نعومة الحضر ثم زادته سطوة السلطة وقوتها وقهرها، زادته يعني تكاسلا، أو بعبارة ابن خلدون لما يكون من التكاسل في النفوس المضطهدة. من أجل هذا يفكر الزعماء الحقيقيين، يفكر يعني مؤسس الدول في أن يتعود أهل المدينة على فنون أهل البداوة. يعني لماذا تنتشر الكشافات والجوالات والبرامج التي تحاول أن تكسب مهارات البداوة لأهل المدينة؟ لأنه هذا مفيد لأهل المدينة. القادة الحقيقيون يهتمون أن يكون الشعب مسلحا، لأن الشعب المسلح عملية احتلاله صعبة، عملية الاستبداد به صعبة، فلذلك انتشار السلاح والقدرة على التدرب عليه واستخدامه هذا يدفع ويحمل عبئا كبيرا عن الجيش الرسمي للدولة. يعني الجيش الرسمي للدولة إذا هزم تبدأ مقاومة شعبية، أو قد لا يهزم لما يكون من مساعدة القوة الشعبية التي تعمل في المقاومة. فتدرب الناس على فنون القتال وتدرب الناس على مهارات العيش في البدو وشظف العيش ومعرفة الاتجاهات من خلال النجوم والأكل ما يكون في الصحراء والمبيت على الأمور الخشنة والتيقظ والانتباه واكتساب هذه الصفات، هي من الأمور التي يحتاجها الزعماء الحقيقيون الذين يهتمون بأن تكون دولهم دولا قوية وأن تكون شعوبهم فيها منعة عن الاستبداد والاحتلال. ابن خلدون يلفت النظر أيضا إلى أن هذه السطوة وهذا الأسلوب لا يوجد فقط في علاقة السلطة والرعية، وإنما يوجد أيضا في علاقة طالب العلم بالشيخ. يعني الشيخ الذي يستخدم العقوبات، الشيخ الذي يعني الأستاذ الذي يكثر من الضرب، هذا ينشئ في نفس الطفل هذا النوع من الانكسار وذهاب المنعة. وابن خلدون في مقدمته يطيل النفس في مسألة أن العلماء أو الشيوخ الذين نشأوا في هذه الأحوال لم يكونوا على الهدي الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على بقاء بأس الصحابة وبقاء منعتهم كما هو، وأن يكون وازعهم من الدين وازعا نفسيا، يعني وازعا ربانيا وليس وازع الإخافة والسطوة. وبالتالي فحين تحول التعليم إلى عملية صناعية فيها العقوبة وتكرار العقوبة، فإن هذا أنشأ جيلا من المتعلمين وجيلا من المتدينين لم يكونوا على أهل الشأن الأول من البأس وذهاب المنع. ففي النهاية الخلاصة المقصودة هنا إنه حتى إذا الإنسان نشأ في أهل الحضر فيجب عليه أن يكتسب صفات العيش في البداوة، ولأجل هذا جاءت البرامج الكشافة والجوالة وغيرها، ولأجل هذا تحرص الدول بشكل عام، الدول الحقيقية التي تريد تقوية شعوبها وتريد أن لا تستذل، على أن يكتسب عموم الشعب مهارات هي بالأصل كانت مهارات أهل البدو ولم تكن مهارات أهل الحضر. الرجل الجاهلي المشهور بالكرم حاتم الطائي الذي يضرب به المثل في الكرم، كان الرجل يكرم ضيفه حتى أنه يذبح إبله ويعني يعطي كل ما يملك ضرب به المثل في الكرم مشهور، لكن الحقيقة يرتبط بالمعنى الذي حكيناه في هذه الحلقة قصيدة جاء فيها ما الذي لن ينفقه، ما الذي سيحتفظ به، وهذا هو الذي نريده هنا. فهو يقول يقولون لي أهلكت مالك فاقتصد، وما كنت لولا ما يقولون سيدة، لولا المال ولولا إنفاق المال لم أكن سيدة. سأذخر من مالي، يعني سأحتفظ، سأذخر من مالي دلاصا وسابحا، الدرع والفرس الخيل، وأسمر خطيا السيف والرمح، وعضبا مهندا السيف. سأذخر من مالي دلاصا وسابحا وأسمر خطيا وعضبا مهندا، فذلك يكفيني من المال كله مصونا إذا ما كان عندي متلدا. وسائل الحماية التي يكون بها البأس هي الوسائل التي لن يفرط فيها ولا حتى حاتم الطائي المشهور الذي يضرب به المثل في الكرم. نفضنا منه كفينا، أخذنا الحب والإشراق، لتاريخ له كنا نسود الأرض بالأخلاق.